ولا كانوش عملوا كده في روحهم. يعني ده رأيك؟ ما تعطلش نفسك يا قيوم، قول لي قوم. هاروت، الوقت بيفوت. هاروت، مرت الأيام وتعاقبت الأعوام وكبر الصغير وشيخ الكبير وأراد